بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسيرا. فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، أي بساطا واحدا. والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم. ولهذا قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي ويسألونك عن الجبال في ذلك اليوم، في يوم القيامة، ما شأنها وما مصيرها؟ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يقول: ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا. ذكرت عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: ثم لننسفنه في اليم نسفا، أن النسف يأتي بمعنى التذرية. فقوله تبارك وتعالى هنا: ينسفها ربي نسفا، فسره كثير من أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله بأنه يذريها تذرية، بمعنى أن الجبال تتفتت حتى تصير هباء منبثا. والهباء ما تعرفون مما يشاهد من الكوة أو النافذة إذا دخلت الشمس، مما يتطاير في الهواء. فالله تبارك وتعالى أخبر عن حال الجبال بأنها تكون كالعهن المنفوش وكالهباء، فهي تتفتت ويذريها الله عز وجل تذرية، فتقلع من أماكنها وتستأصل من أصولها وتدك وتصير إلى تلك الحال. وقوله تبارك وتعالى: فيذرها قاعا صفصفا. فيذرها، الضمير هنا يرجع إلى الأرض أو يرجع إلى الجبال باعتبار أنها هي المذكورة قبله، ولا ذكرى للأرض. بعضهم يقول: فيذرها قاعا صفصفا، يرجع إلى المذكور قبله وهو الجبال، يذرها قاعا صفصفا، إذن أنه إذا قلعها من أماكنها وسيرت هذه الجبال بقيت منابتها وأصولها وأماكنها قاعا صفصفا. وبعضهم يقول فيذرها أي الأرض، والضمير عائد إلى غير مذكور. يفهم من السياق ولا بأس أن يعود الضمير إلى غير مذكور مما يعرف من السياق ثقة بفهم السامع، كقوله تبارك وتعالى ما ترك على ظهرها من دابة، يعني الأرض، مع أن الأرض ليس لم يرد لها ذكر قبل ذلك. وهكذا في قوله ما ترك عليها من دابة، وكقوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ولم يرد للقرآن كما هو معلوم ذكر قبل هذا، لأن هذه الآية الأولى. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى فيذرها قاعا صفصفا، يقول أي بساطا واحدة، والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، قاعا صفصفا. ومعلوم أن التأسيس مقدم على التوكيد، ولهذا فإن الكثيرين من أهل العلم يقولون بأن الصفصف ليس معناه القاع، قاعا صفصفا. يقول وقيل الذي لا نبات فيه، يعني يذرها قاعا يعني مستوية لا نبات فيها، صفصفة أي لا نبات، لا نبات فيها. مع أن ابن كثير رحمه الله رجح الأول، قال وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، مرادا أيضا باللازم أنها إذا كانت مستوية فمعنى ذلك أنك لا ترى فيها شيئا مرتفعا، لا نبات ولا جماد، فيلزم منه القول بأنه لا نبات فيها، فالقولان متلازمان. وعلى كل حال يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا، يقول هنا لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية، لا ترى فيها واديا ولا رابية، بمعنى أن العوج هو الوادي، يعني العوج هو المكان المنخفض، والأمت هو المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، ولهذا ما قال جبل، فالأمت هو الشيء المرتفع ارتفاعا يسيرا. يقول ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد إلى آخره. وبعضهم يقول كابن الأعرابي العوج من التعوج، بمعنى أنك في الأرض تجد فيها ما تجد من البحر الذي يحد اليابسة كما تجد فيها أيضا في المسالك حينما يمشي فيها الإنسان ما يميل معه في طريقه لأسباب معروفة من تضاريس الأرض. أما الأرض التي تكون آنذاك فإنها في غاية الاستواء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالأمت هي التلال الصغار كما يفسرها بذلك ابن الأعرابي رحمه الله. وعلى كل حال كما قلت بأن الأمت في اللغة هو المكان المرتفع الذي ليس بارتفاع، ليس بذاك الارتفاع الكثير، وإنما هو ارتفاع يسير. وعلى كل حال كلام أهل العلم كثير في معنى قوله تبارك وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لكن ذلك يرجع إلى معنى أنها في غاية الاستواء، لا ترى فيها تباينا من ارتفاع أو انخفاض أيا كان سبب ذلك. فبعض هذه التفاسير هي من قبيل التفسير باللازم، يعني الذي يتكلم عن العوج وهو الميل إنما يكون ذلك بسبب ما فيها من المرتفعات، وذلك جميعا يزول فتكون في غاية الاستواء. وبعضهم يشير إلى معنى وهو أن هذا الاستواء يكون في غاية الدقة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بمعنى أن العوج عند بعضهم يفرقون بين العوج بالكسر والعوج بالفتح، يقولون العوج يكون في النظر والرأي والمعاني، وأما العوج فيكون في الأشياء المحسوسة. وهنا قال لا ترى فيها عوجا، عوجا. وأجابوا عن هذا قالوا بأن الإنسان حينما يسوي الأرض قد تبدو للنظر بأنها مستوية، ولكن عند القياس وفي نظر أهل المساحة أو الهندسة يوجد فيها بعض الميل أو الانخفاض أو الارتفاع أو نحو ذلك مما لا يبدو للنظر، فيخطئ النظر حيث يظن أنها مستوية وليست كذلك، فعبر بالعوج لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هكذا قال بعضهم. على كل حال المقصود والله تعالى أعلم أن الأرض تكون في غاية الاستواء. شوف الله فيك ضوء البيان، ممكن نكمل نقرأ دكتور مصطفى، ممكن تشوف لنا الموضع. يسألونك عن الجبال، نعم تفضل. أحسن الله إليك. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال: مهطعين إلى الداع. نعم، يومئذ يتبعون الداعي، يعني الذي يدعوهم بعد خروجهم من قبورهم، إذا نفخ في الصور. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يقول هنا: أي يوم يرون هذه الأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه، بمعنى أنهم يكونون في غاية الإقبال والاستجابة، كما قال الله تعالى: مهطعين إلى الداع، لا عوج له، بمعنى أنهم لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه. تبعون الداعي لا عوج له، وإنما هم في غاية الإقبال عليه والاستجابة. تفضل. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الضمير في قوله فيذرها فيه وجهان معروفان عند العلماء، أحدهما أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجري لها ذكر. طيب. ونظير هذا القول قدم شوي بعد هذا، بعد هذا بس الكلام. والثاني أنه راجع إلى منابت الجبال. تقدم. نعم. وقوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا اعوجاج فيها ولا أمت، والأمت النتوء اليسير، أي ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض، بل هي مستوية. ومن إطلاق الأمت بالمعنى المذكور قول لبيد: فعرنزمت ثم سارت وهي لاهية، في كافر ما به أمت ولا شرف. وقول الآخر: فأبصرت لمحة من رأس عكرشة، في كافر ما به أمت ولا عوج. والكافر في البيتين قيل الليل وقيل المطر، لأنه يمنع العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت قد فرقوا بين العوج والعوج، فقالوا العوج بالكسر في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي، فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك، اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس، لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسر. والأمت النتوء اليسير، يقال مد حبله حتى ما فيه أمت انتهى منه. وقد قدمنا في أول سورة الكهف ما يغني عن هذا الكلام الذي ذكره، والعلم عند الله تعالى. بعده فيها: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. نعم، هذه رحمة الله. قوله يومئذ، أي يوم إذا نسفت الجبال يتبعون الداعي، والداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة، قومي إلى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه، ومعنى لا عوج له، أي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا.

نعم. وبعضهم يقول البرزخ، لكن الفرق بين المقامين أن هذا يقولونه، أن هذا قاله الله عز وجل في الآخرة، وذاك في الدنيا. فعلى كل حال له ما أو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أمر الدنيا والآخرة، أي يحيط علما بالخلائق كلهم. بعضهم يقول إن المراد بقوله يعلم ما بين أيديهم الضمير يرجع إلى الذين يتبعون الداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال أي يحيط علما بالخلائق كلهم. وبعضهم يقول بأن الضمير يرجع إلى الملائكة، وهذا بعيد. قال ولا يحيطون به علما، قال كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون به علما كما سبق في الكلام على آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه، فالقولان هناك كذلك. أيضا قال بعض أهل العلم بهذا وقال بعضهم بهذا، أعني أن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه مع قوله هنا ولا يحيطون به علما، قيل الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى. لا يحيطون به أي بالله بذاته وأسمائه وصفاته، نعم، والقول الآخر ولا يحيطون به أن يكون الضمير يرجع إلى ما سبق من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به أي بعلم ذلك، أو لا يحيطون بذلك علما. فهذان قولان، وبين هذين القولين ملازمة. فإذا كانوا لا يحيطون بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فإن كونهم لا يحيطون بالله تبارك وتعالى وذاته وأسمائه وصفاته وعلمه من باب أولى. نعم. وإذا كان الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يحيطون به ولا بذاته ولا أسمائه ولا علمه، نعم، فإن ذلك يتضمن علم بين أيديهم وما خلفهم، لأنه بعض من علم الله جل جلاله. فمثل هذا لا يحتاج معه إلى الترجيح. نعم. وقوله وقد خاب من حمل ظلما، أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. وقوله نعم، يعني هنا ظاهر كلام من كثير، وهو الذي ذهب إليه كثير من المفسرين، وقد خاب من حمل ظلما، أن المقصود بالظلم هو الظلم الأكبر الذي هو الإشراك، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بآية لقمان. لكن هل هذه الآية أيضا كذلك؟ وقد خاب من حمل ظلما. بعض أهل العلم رأى أن الخيبة هنا بمعنى الخسارة المحققة، وأن هذه الخسارة المحققة إنما تكون للكافرين فتكون لهم النار، ولذلك حملوها على الإشراك وأنه الظلم الأعظم. وبعض أهل العلم يقول إن الآية على ظاهرها: قد خاب من حمل ظلما، فالظلم يقع على الإشراك ويقع على ما دونه، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. قد خاب من حمل ظلما، فعلى قدر ما يكون له من الظلم يقع له من الخيبة، يكون له من الخيبة على قدر ما عنده من الظلم، هكذا واضح؟ وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة غير واحد: فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. نعم، الهضم النقص، ولهذا يقال هضم الطعام بمعنى انتقاصه. نعم، وذلك لما يقع لهذا الطعام مما تعرفون، فيقول فلان هضم الطعام، يهضم الطعام، أريد أن أهضم الطعام. نعم، فلا يبقى ثقله على المعدة، فهذا الهضم. فلا يخاف ظلما ولا هضما، هنا ذكر تفسير الظلم بأنه يزاد في سيئاته أو يحمل سيئات الآخرين. وهكذا قول من قال بأن الظلم بمعنى أنه لا يذهب حقه بالكلية، والهضم بمعنى أنه لا ينقص، فمعنى ذلك أنه يأخذ حقه وأجره وافيا، لا يمنع من حقه، فيكون هذا هو الظلم، ولا ينقص منه، فهذا هو الهضم. وكذلك أيضا لا يحمل سيئات غيره، هذا داخل فيه. فالحاصل أنه لا يحصل له ظلم بتحمله تبعة عمل غيره ولا يد له فيه، ولا يمنع من حقه بالكلية، كما أنه لا يحصل له نقص في أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة،

قوله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله حيث فسره بالآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وبالحديث بسبب نزولها، هو الأقرب الله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من فسره بغير هذا، فابن جرير رحمه الله يرى أن المعنى لا تعجل بالقرآن أي في إقرائه لأصحابك وإملائه عليهم قبل أن يقضى إليك وحيه، قبل أن نفهمك وأن نبين لك معانيه حتى تفهمه، فلا تعجل بإقرائهم وإملائه عليهم. هكذا قال. وتفسيرها بما ذكر، ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، أولى للحديث وللآية الأخرى، فهو تفسير لها بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، بالقرآن أقرب وأولى، وكذلك أيضا هو تفسير بالسنة. وسبب النزول كما هو معلوم من فوائده أنه يبين ويجلي المعنى، والله تعالى أعلم. توقف عند هذا. طيب، عندكم سؤال؟ لا، في طبقة للموحدين، النار على دركات، ففي طبقة لأهل التوحيد يتفاوت عذابهم، لكن طبقة للموحدين، فيحد له حدا يعني قدرا منهم فيخرجهم من النار. وكما جاء في الأحاديث أخرجوا أهل الصلاة، أخرجوا أهل الصيام، أخرجوا أهل الزكاة، أخرجوا، إلى أنه في النهاية يأمر بإخراج من وجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حبة خردل من إيمان، والمقصود به الإيمان الصحيح المنجي. أما الإيمان المنخرم الفاسد فإن هؤلاء لا يخرجون من النار، يعني قد يكون صاحب عبادة وتشمير ولكنه عنده إشراك، شرك أكبر، فهذا لا يخرج من النار، يعبد حجرا، يعبد صنما، يعبد قبرا، يعبد، نعم، مثل هذا صاحب شرك أكبر حتى لو كان عابد، بذلك الرهبان انقطعوا للعبادة ومع ذلك لا يخرجون من النار، صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم فسر بذلك قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناصبة، خاشعة، عاملة ناصبة، تصل نارا حامية. بعضهم قال ناصبة يعني تعمل وتكدح في العبادة والاجتهاد والتشمير ومصيرها إلى النار، وبعضهم قال غير هذا. نعم، طيب، يكفي هذا.